أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تعليقي على كتاب متن العشماوية، وهو كتاب الرابع عشر من كتب ثورات هذا البرنامج، ألا وهو برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا نافعا خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع قريب مجيب. وقبل أن نبدأ، فلا بد أيضا أن نقدم بثلاث مقدمات، واحدة نرجعها لضيق الوقت والمقام اليوم في المقدمة التي سبقت في بداية البرنامج، نرجعها إلى يوم آخر لعله يوم غد إن شاء الله نتناوله. وأما المقدمة الأولى فهي عن هذا المتن، وهو متن العشماوية، سمي بهذا المقدمة العشماوية نسبة إلى مؤلفها الذي سيأتي ذكره، عشماوي الذباري العشماوي إن شاء الله تعالى. والعشماوية متن، هذا المتن متن مبارك كثير النحو في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمة الله علينا وعليه، متوفى سنة 79 و100 للهجرة. وجرت عادة بعض الفقهاء أن يؤلفوا مقدمات ميسرة تشتمل على بعض فروض الأعيان، على بعض فروض الأعيان للمكلف أو للعبد، فتشتمل مثلا كما نعلم أن الفقه مختص عند المتأخرين بالفروع العملية، أحكام العملية فقط، أما الأحكام الاعتقادية فقد فصلت لها مصنفات مستقلة. فهذه هذا الفن، وهو كما قالوا الأحكام الشرعية العملية المكتسبة كما يقولون من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه، العلم بالأحكام الشرعية. الفقه هو العلم للأحكام للشرع والفعل نماها النام، أدلة التفصيل منها مكتسب، هذا هو الفقه كما عرفه صاحب المراقي، مراقي السعود، كما تبعا لأصله يعني أو لمن تتبعه هو صاحب جمع الجوامع. فالفقه عند المتأخرين مختص بالأحكام العملية للعلمية الاعتقادية، فهذه محصولة في فن الاعتقاد الذي هو فن صار مستقلا، وإن كان بعض المتقدمين يسميه بالفقه الأكبر، لكن عند المتأخرين لا يسمى بالفقه، فقه اصطلاح مختص به، وإلا النصوص الشرعية لا تكمل على الاصطلاحات الحادثة. قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، لا تكمل على الفقه فقط، هذا جزء من الفقه المقصود، لأن تفصيله كثيرة وكذا كثيرا ما يتبادل، لكن يدخل فيه العلم بالدين عموما، الوحي كله يدخل في هذا، سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام العملية أو في باب يعني الآداب والسير إلى الله عز وجل وما إلى ذلك، السلوك والرقائق. ولهذا قال بعضهم: الأول الإيمان، الاعتقاد يعني يرمو إلى ما يتعلق بمسائل الإيمان، والثاني يتعلق بمسائل الإسلام لأنه يتعلق بالأحكام الظاهرة، والثالث يتعلق بالإحسان لأنه إيش؟ أن تعبد الله كأنك ترى، هذا علم السلوك والرقائق، هو من أهم العلوم لأنه هو ثمرة هذه العلوم جميعا، خلافا لنا نحن كثير منا يهمل هذا العلم وهو لب الدين وروحه. فإذا هذا الفقه جرت عادة المصنفين فيه بعضهم يعني أن يبدأوا بمقدمة مختصرة في فروض الأعيان من الطهارة والصلاة والصيام فقط، حتى العبادات لا يستكملونها ولا يستوفونها، وهذا ليس خاصا بالمذهب المالكي، أيضا في بعض المذاهب الأخرى هناك إيش مثل هذه الكتب، عندهم بعض الكتب المختصة بفروض الأعيان، يعني هذه تعلمها كل إنسان حتى لو لم يكن طالب علم، لأنها تختص بعبادات لا تنفك عنها، الطهارة والصلاة والصيام، حتى ما فيها زكاة ولا حج، لأن ليس كل الناس يزكون ويحجون إلا من كان له القدرة المالية وغير ذلك بالنسبة للحج. فإذا هذه هي فكرة هذا المد، تكلم لنا عن الطهارة والصلاة أو عن بعض مباحث الطهارة والصلاة والصيام فقط، ولكن فيها خير كثير، مسائل إذا أخذت التفصيل يعني بما فيها من علم وكذا فيها خير كثير. والمقدمة الثانية تتعلق بالمصنف وهو عبد الباري العشماوي. العشماوي هذا رحمه الله من علماء المالكية، وعشما هذه قرية من قرى مصر. مصر طبعا معروفة أن فيها مالكية كثيرون، وعشما هذه قرية في مصر ينتسب إليها هذا العالم عبد الباري العشماوي الرفاعي، فنسبة إلى طريقة يعني يكثر فيها ما فيها مما فيه نظر من البدع والشعوذات وما إلى ذلك، ولهم رفاعية قصص معروفة مع إيش مع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، عندهم ما عندهم من الخزعبلات والأشياء التي لا ترتضى، لكن تعرفون أنهم يأخذون هذه الطرق باعتبار أنها طريقة ليش لتهذيب النفس وكذا، يعني يقولون الفكرة الطرق هذه إن كان حصل فيها ما حصل من الانحراف وهي يعني بهذه الطريقة غير مشروعة أصلا، لكن أصل فكرتها هي صحيحة لكن حصل فيها كثير من الانحراف. ما هو؟ هو لزوم شيخ مرشد يعلمك ما يتعلق بإيش الصلة بالله وتزكية النفوس وما إلى ذلك، وهذا كان موجودا في السلف لكن غير طرق وكذا ومسميات وانتسابات وما ينبني عليه من البيعة ولا تخالفه، وهذا الكلام غير مقبول. أما مجرد ملازمة العالم أو العابد أو التقي وتستقتبس من هديه هذا ما في شيء. ثالث لزم أنس 40 سنة، الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لزم الصحابة، وكان عندهم بعض من يختصون بهم ويلازمونهم زمنا طويلا ويقتبسون من هديهم فيكون فيهم شبه شديد منهم. فذكرنا لكم قبل ذلك أنهم قالوا إيش سند الصلاة، قالوا إيش من يذكر مستودع العلم وخطاصا وضيعه خبيث مستودع العلم وقراطيسا، قالوا ابن جريج عالم أهل مكة كان حسن الصلاة جدا، فقالوا أخذ الصلاة عن عطاء، عرفنا أخذ الحديث أخذ الفقه أخذ الصلاة عن عطاء من أبي رباح، يعني كان من تلاميذه الملازمين له، لذلك إذا قال ابن جريج قال عطاء معناه عطاء ليش الأصل أنه عطاء نبي رباح عالم مكة أيضا معروف. قالوا وأخذ عطاء عن ابن الزبير، ابن الزبير هذا حدث عن البحر ولا حرج في العبادة، كان الطير ينزل على ظهره إذا ركع، إن شاء الله الموضوع طويل كأنه جذع شجرة يعني ينزلون عليه كذا، وكان الحجاج يرمي مكة بالمنجنيق وهو يصلي لا يتحرك، يأتيه المنجنيق من هنا لا يتحرك، وعنده قصص كثيرة في العبادة، كان يسرد الصوم 15 يوما، فإذا أفطر أفطر إن شاء الله شاء وكذا وأشياء 15 يوما، وكذلك أشياء كثيرة جدا، وطاف يقال إنه طاف سابحا ذات مرة لما جاء سيل أو شيء حول فطاف سابحا، وهكذا أشياء كثيرة. قالوا وأخذها ابن الزبير عن جده، عنده جد مسلم ابن الزبير العوام مسلم، بالمناسبة العوام هو أخو خديجة كثير من الناس لا يعلمون، والعوام من خويلد، لكن العوام لم يكن مسلما، جده من هو؟ الرسول؟ هذه خطأ يعني بعشرة أخطاء، أبو بكر الصديق نعم السلام، لأنه أبو أمه اسمع أنت أبي بكر. إذا سنخص هذا أخذ هذا وهذا، وهذا مشاهد إنسان إذا لزم عالما فإنه يتأثر بهديه، إذا كان مثلا بكاء وكذا تجد كثير من طلاب إيش في ما بسمت، إذا كان عابدا تجد كثير من طلاب الملازمين ليس كل الطلاب ملازمين مثلا سنين يتأثرون به يجدون مثلا فيهم عبادة، والعكس بالعكس للأسف يعني إذا كان مثلا بعض الناس الذين فيهم مثلا صلاة اللسان يكون طلابه إيش مثله يتأثرون به. إذا هذا أصل المشروع لكن بهذه الطريقة، لكن التاريخ يبقى كما هو ما نغير، هو هكذا نسبته الدرباري الأشماوي بفضل صلى أن يغفر لنا ولهم ويعفو عن الجميع. وكثير منهم كما قلنا يكون قصدهم خير، وشيخ الإسلام قد نص على أن هذا الأمر الذي يسمى بالتصوف، وأرجع إلى كلامي في الاستقامة، قال بعضهم رفضه جملة لما فيه من البدع والمخالفات وكذا، ولكن قال الحق أن يحكم عليه بما انقضى الكتاب والسنة. ليس كل شيء يفعلونه ويقولونه باطل، هذا ظلم، ولكن عندهم ما عندهم من درجات، منهم إنسان وقع في بعض البدع الاجتهادية الخفيفة، منهم إنسان وقع في بدع غليظة، منهم ناس وقعوا في الشرك، منهم ناس وقعوا في الشرك، منهم ناس وقعوا في وحدة الوجود وهكذا. فبالتالي يحكم على كل بحكمه، المتقدم غير المتأخر، غير المعاصر، غير المتعود، غير المعاند، غير كل شخص بحسب. طيب، إذا هذا المثل وهذا هو مؤلفه، وأما المقدمة الثالثة التي تتعلق بدراسة فقه المذهب وكذا هذه نرجعها له فيها. قال الشيخ الإمام العارف العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى، هذا طبعا ليس من كلامه، أما الإمام العالم هذا من الذي الماسس مثلا أو من تلميذ. سألني بعض الأصدقاء إن عمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، فأجبت إلى ذلك راجيا للثواب. التعريف نوعان، كم بقي من الوقت؟ التأليف نوعان، سببي وابتدائي. سببي معناه أن يطلب من المؤلف أن يؤلف، وابتدائي معناها أنه من غير أن يطلب منه إنسان من الطلاب أو من عامة الناس هو يؤلف. لكن طبعا المفترض في العالم أنه لا يؤلف إلا إذا رأى حاجة الناس إلى التأليف، عشان ما يكثر بس التأليف سويد الأوراق من غير فائدة، والتأليف هو أوراق معروفة ليس هذا مجال ذكرها. أن أعمل مقدمة، المقدمة هي أحد أجزاء الجيش الخمسة، الجيش كان قديما يقسم خمسة أقسام، هذا يسمى بالخميس، محمد والخميس يعني محمد والجيش. المقدمة والساقة، الساقة هي المؤخرة، والميمنة والميسرة والقلب، خمسة. فالمقدمة هذه سميت مقدمة تشبيها لا بمقدمة الجيش، لأنها قطعة من الجيش تتقدم أمامه، فهذه قطعة من الكتاب أو من العلم أو كذا تتقدم أمام المقصود، تقدم له. وخطبة أيضا مقدمة، لكن الأشهر مقدمة. في الفقه قد عرفناه العلم بالأحكام الشرعية العملية المتسر من أدلة التفصيلية على ما عرفه ابن السكي في الجر، وفي اللغة والفقه يبقى ويش قول، وأيضا إيش ما نبقى كثيرا مما على مذهب الإمام مالك بن أنس. المذهب اسمه مكان من الذهاب، وهو في الأصل حسي لكن استعير لشيء معنوي، وهو ما يذهب إليه من الآراء، ما يذهب إليه من الآراء. ومذهب العالم قد يؤخذ من القول، من الإيش، من الفعل. فالمذاهب تكون في المسائل الاجتهادية، أما المسائل المجمع عليها لا يقال لها مذهب. هل نقال مذهب مالك وجوب الصلوات الخمس هل ينفع؟ هذا يصدر، هذا ليس فيه مذهب، هذه المسائل الإجماعية. لكن مذهب في المسائل الاجتهادية، الآراء التي ذهب إليها أنه ذهب إلى شيء ما، مثلا ذهب إلى مكان ما أو كذا، معنوي وليس حسيا. في الفقه الأحكام الشرعية العملية على مذهب الإمام، والإمام هو المتقدم لغيره، كما مأخوذ من كلمة أمام، قد يكون في الخير أو في الشر، لأنهم أئمة يدعون إلى النار، وكذلك جعلنا منهم أئمة يهدون بأمره لما صلوا. إذن هذا طبعا إمام في الخير متبعه. مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري، أصبح هذه بطن من حمية، فهو من جهة النسب من حمية، وحمية قبيلة يمانية، و بالحلف هو تيمي، لأن جده هو مالك بن أنس بن ملك بن مالك، جده حليف لطلحة بن عبيد الله تيمي، حليف هو تيمي، تيم قريش بالولاء، ولاء الحلف ليس ولاء العتق رضي الله عنه. هذا دعاء ما في إشكال. فأجبته إلى ذلك، إلى ما طلبوه، راجيا للثواب من الله عز وجل، يعني أن يثيبه على نشر العلم دال على الخير كفاعله. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمواصلة لما كنا ابتدأناه بكلام أشماعي رحمه الله تعالى، ذكر أنه ألف هذا الكتاب استجابة لرغبة بعض الأصدقاء أن يعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. الإمام مالك إمام دار الهجرة ومن أتباع التابعين، وقد لقي جماعة من التابعين، وقال الإمام الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، كما سار بذلك المثل. وقد حمل بعض أهل العلم الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند بأنه يكاد الناس يضربون أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، حمله كثير من العلماء أو بعض العلماء على الإمام مالك لأنه طال عمره وتفرد عن قرنائه. الإمام مالك مات سنة 79 للهجرة عن 84 عاما، يعني طال عمره تفرد عن قرنائه، حتى صار هذا المثل لا يفتى ومالك في المدينة. ولهذا جمع الله عز وجل له بين فضائل كثيرة، وأجازه مشايخه بالفتوى شهدوا له بالعلم، حتى إنه قد روى عنه بعض مشايخه، ولعله ابن شهاب الزهري على جلالة قدره يذكر أنه روى بعض الأحاديث عن الإمام من تلميذه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأخذ العلم عن جماعة كثيرة من علماء أهل المدينة، لكنه كان معتزا بعلم أهل المدينة ولم يعني يكن يلتفت كثيرا إلى ما خالف ما يقوله أهلها. وجرت بينه وبين بعض الأئمة كالليث بن سعد محادثات جميلة في ذلك، ورسائل في مسألة عمل أهل المدينة المعروف بها الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وفضائله جمة، وهو معروف، وهو من الأئمة الأربعة المشهورين المذكورين. وجمع الله عز وجل له بين الفقه، بين الحديث والفقه. أما الحديث فمكانه منها في المكان المعروف الأجل المشهور، وله الموطأ كتاب الذي قال فيه الإمام الشافعي ليس تحت هذه السماء كتاب أصح من كتاب الإمام مالك الموطأ في ذلك الوقت الذي قال فيه هذا الكلام، هذا قبل وجود الصحيحين وغيرهم حتى يعني. وأيضا في الفقه له فيه منزل عالية جدا، ولهذا كما قلنا كان يقال لا يفتى مالك في المدينة. وهو قد استفاد من جماعة من الفقهاء الذين قرا عليهم، فأخذ برأي أهل المدينة كربيعة الرأي وغيره، وتأثر مذهبه بآثار الصحابة الذين كانوا في المدينة، عمل الخلفاء الراشدين منهم، وكذلك تابعي المدينة كالفقهاء السبعة وما إلى ذلك. ومذهبه مذهب كما قالوا، كما قال بعض المالكية، مذهب عمري مبني على سد الذرائع. فأجبته إلى ذلك، أي إلى تأليف هذه المقدمة التي طلبها مني، راجيا على كوني راجيا. هذا حال، لكنه يبين السبب للثواب من الله عز وجل والجزاء الحسن بأجر نشر العلم، وهو أجر جزيل، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومعلم الناس الخير فيه فضائل كثيرة وردت فيه معروفة لديكم. ثم قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. اعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين، ذات بالمياه وهناك ما في إشكال نرضي فيها أيضا. باب نواقض الوضوء، هذا ابتداء منه في الطهارة، ونحن إذا عرفنا ما يتعلق بتعريف الطهارة وتقسيمها تتضح لنا كثير من المسائل. ولهذا أهل العلم يعرفون ما هو تضييع الوقت، لكن لأن هذا ينبني عليه حكم على الشيء فرعا من تصوره. فقالوا الطهارة في اللغة هي النزاهة والنظافة، هذا معنى طاهر، فهي قد تكون حسية وقد تكون معنوية، والتي يتكلم عنها الفقهاء هي الطهارة ليش حسية، أما الطهارة المعنوية عند العلماء ليش سلوك وقائع وما إلى ذلك توحيد. والطهارة الحسية هذه التي نتكلم عنها تنقسم قسمين، طهارة حدث وطهارة خبر. طبعا عرفوها قالوا الطهارة هي وصف حكمي، وصف حكمي توجب لموصوفها، توجب لموصوفها جواز استباحة ما منعه الحدث، جواز استباحة ما منعه الحدث له أو به أو فيه، له أو به أو فيه. هذا ليس لغزا، هذا تعريف، صفة حكمية يعني شيء معنوي ليس شيئا إيش سيا. إذا شفت واحد توضي غير متوضي لا تجد فرقا بينهما ظاهر بالعين مجرد لا تعرف، ما في فرق. حتى الإنسان الآن متوضي وبعد دقيقة غير متوضي، ما في شيء يعني حسي مشاعر. ولذلك ينظف الأعضاء ثم يخرج منه شيء من الريح، الماء ما زال على أعضائه وهو صار إيش غير متطهر، غير متطهر. إذن شيء معنوي أو حسي؟ لو كان حسيا هذا الماء على وجهه، إذن هذا شيء إيش معنوي، هذا شيء معنوي وصف حكمي يعني معنى. يوجب لموصوفه يعني لمن اتصف بهذا الوصف، ما هو الوصف؟ طهارة. يوجب لمن اتصف بالطهارة عاقلا كان أو غير عاقل، لموصوفه أيا كان ذلك الموصوف، جواز استباحة ما منعه الحدث. الحدث الذي سنتكلم عنه إن شاء الله يمنع أشياء إيش معينة، مثلا يمنع الصلاة اتفق عليه والصلاة يمنع الصلاة، ثم في أشياء بجمهورها اللي أن تمتنع بالحدث سواء كان أصغر أو أكبر. الأصغر مثلا يمنع مس المصحف والطواف ما إلى ذلك، ومع الصلاة طبعا. والأكبر يمنع الصلاة أيضا، ويمنع دخول المسجد، ويمنع ما إلى ذلك مما هو مقرر في المواضع. إذا الحدث ينبني عليه شيء تمتنع، إذا اتصف الشيء بالطهارة استبيح به ما كان ممنوعا بسبب الحدث. وصف حكمي يوجب لموصوفه جواز استباحة ما منعه الحدث به أو له أو به أو فيه. له يعني للشخص مثلا، للشخص، الشخص، وهذا في طهارة الحدث، طهارة الحدث هو يكون ممنوعا، فإذا تطهر استباح هذه الأشياء، أليس كذلك؟ فجاز له بعد أن كان ممنوعا عليه، لأن الصلاة وأنت محدث حرام تأثم، فإذا تطهرت جاز له. وبه الثوب، الباقي هذه طهارة خبث، وطهارة الخبث لها ثلاثة محال لا بد أن تضبطها وتأثم، وهي إيش؟ الثوب والبدن والبقع، المكان الذي تصلي فيه، الثوب والبدن والمكان. به هذه للثوب، الثوب لا تصلي به إلا إذا كان إيش؟ طاهر، ليس نظيفا، طاهر. لا بد أن تفرق بين هذا النظيف، هذا شيء آخر، نظيف هذا في اللغة، ما أحسن لو واحد صلى بثوب وسخ لكنه ليس فيه نجاسة صح الصلاة، وإن كان هذا لا ينبغي لكن في النهاية صلاته صحيح، بخلاف الذي صلى بالثوب النجس عالما متعمدا مختارا، هذا شيء تبطل صلاته عند جماهير أهله. ثم كذلك البدن، طبعا البدن أيضا لابد أن يكون طاهرا ليس عليه نجاسة، فرق بين إيش؟ لم يقم به حدث وليس عليه نجاسة. لم يقم به حدث هذه طهارة الحدث، معناه أنه تطهر من الحدثين الأكبر والأصغر بالغسل مثلا والوضوء مثلا. وأما الجسد معناه ما يكون على ظاهره في شيء إيش؟ نجس. الإنسان إذا توضأ وأصابته نجاسة ليس عليه إلا إزالة إيش؟ هذه النجاسة. وهو الآن المانعه خبث وليس حدث لأنه متوضأ، لأن لابد أن نفرق بين النوعين أنه ينبني عليه كثير من الناس. فبه هذه تصلح للثوب، وأما البدن فإما أن ندخله في له أو به، أمر سهل يعني ندخله بله به كل واحد. وفيه هو الثالث، وما هو؟ البقعة التي تصلي فيها، والمقصود بالبقعة الأماكن التي تمسها أعضاء أثناء الصلاة فقط. أما ما بينها وما كذا، يعني لو تصلي في مكان في وسطه في نجاسة لكن أنت لا تلمسها، رأسك يتخطى هذه النجاسة ورجلاك قبل النجاسة ورأسك بعدها ويداك حولها، عندهم صلاتك صحيحة لأنك لم تمس هذه الأشياء. لكن طبعا الأحوط أن الإنسان تعدى مثل هذا، لكن هذا تحرير لمعنى كلمة البقعة، كما أن التحرير لكلمة الثوب المقصود به محمول المصلي يقول، ليس المقصود به إيش الثوب فقط، لأن الثوب هذا فيه تفصيل، إن واحد لابس عمة زي عمة فلان 5 متر وفي جزء مرمي على الأرض لا يتحرك بحركته، هل هذا يؤثر أو لا؟ وكذلك قد يكون يحمل شيئا غير ثوبه، لو شال عينه بتاعت نجاسة الثياب في البالطو كما يقول، هذا ما ثوب لكن محمول، المحمول يدخل أيضا، لا بد أن لا تحمل شيئا مثل هذا وأنت في الصلاة. الفقهاء طبعا يدققون ويقولون ليس ثوب هذه كلمة غير دقيقة، وإنما نقول إيش محمول المصلي الذي يشمل ما يحمله. على كل هذه هي إيش عندنا إذا طهارة الحدث، وهي قسمان أكبر وأصغر، وطهارة الخبث ولا 3 متعلقات، الثوب والبدن والمكان، هذه احتضار قسمة ما تحفظها. ثم الحدث الأكبر يرتفع طبعا في طهارة مائية صغرى وكبرى، ترفع الحدث الأصغر والأكبر، هذا الوضوء هذا الوسط، وينوب وطهارة الترابية تنوب عنهما، وهي إيش التيمم. وهناك بدائل عن البعض ليس عن الكل، هذا التيمم هذا بديل عن كامل الطهارة، هناك بدائل عن البعض مثل إيش مسح الخفين والجبال. ثم أضاف إلى ذلك بعض الأحكام، طبعا بما أننا نتكلم وبضدها تتبين الأشياء، الطهارة الحدث ما نحتاج أن نتكلم عن إيش عن الحدث الأكبر والأصغر، إذا سنتكلم عن نواقض الوضوء، سنتكلم عن موجبات الغسل، سنتكلم عن الحيض ليس ذلك، وأيضا وبضدها تتبين الأشياء اجتناب الخبث. طيب ما هو الخبث؟ إذا نحتاج أن نبين النجاسات، ما هو النجس وما هو الطاهر؟ أنا لن أعرف، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا بد أن أتعلم أعرف ما هو الطاهر وما هو النجس كي أجتنب النجس إيش في الصلاة مثلا وفيما لا ينبغي أن يفعل بنجاسة. إذا كيف أنا أعرف؟ ليس بالعقل، يعني قد يكون شيء وثق وهو ليس نجسا، صحيح؟ قد يكون شيء شكله جميل وهو نجس، فبالتالي لا بد أن يتعلم الإنسان ذلك النجاسات وما هي الطاهر وما هو النجس ويفرق بين النوعين. إذا عرفت هذا، شوف الآن التعريف انبثقت منه جميع الأبواب. لو قيل لك ما هي أبواب الطهارة، وطبعا الماء بما أننا نتكلم عن طهارة مائية معناه نحتاج أن نعرف إيش الماء وأحوال الماء، والماء هذا بما أنه جوهر سيال لا بد أن يوضع في إيش في آنية، فنعرف كثير من العلماء يذكرون باب الآنية في كتاب طهارة، ليش؟ لأن الأصل الطهارة بالماء، الماء أنهار غير حدود هذا في الجنة، أما هنا لا بد من إيش آنية. هل كل إناء واحد جاي يتوضأ من إناء ذهب؟ يقول لا، هذا لا يجوز، تمام؟ فإذا نحتاج أن نتكلم عن الآنية، فصار عندنا باب الماء، باب الآنية، باب النجاسات، باب الحيض، باب هذه الأبواب. طبعا ما تخاف يعني ما كلها في الكتاب، نتكلم عن الطهارة عموما. فأنا لماذا؟ لأن طالب العلم المتمكن يكون عنده خريطة للعلم عشان يعرف إيش، ما يدري أبوابه ما يعرف أجابة هنا شنو، واحد يقول الله أنا ما أعرف أجابة هنا شنو، لا بد تكون عارف أجابة هنا شنو. إذا الموضوع هو هذا، كل مندرج تحت إيش الطهارة بتسميها طهارة الحدث والخبث، لأنك لا بد إيش، ولذلك انظر إلى هذا التعريف مع وجازته جمع إيش الموضوع، جمع أطراف الموضوع. فإذا بما أن هذا الكتاب مختصر سيتكلم عن بعض أبواب الطهارة، منها قال باب نواقض الوضوء. لماذا بدأ بنواقض الوضوء؟ بعض الناس قالوا هذا غير مناسب، نحن أصلا ما عرفنا الوضوء كيف تبدأ لنا بإيش بنواقض الوضوء، لكن هذا له وجه، وهو أن النواقض يقال لها موجبات الوضوء، يعني هي التي إذا حصلت وجب عليك الوضوء، فيوريك أن أسباب وجوب الإيش الوضوء عليك، وإن كان الأصل في الإنسان أنه غير متوضع يعني، لكن على كل هذا مما وجه به بدءه بالنواقض. نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء بخلاف موجبات الغسل، لأن الأصل في الإنسان أنه ليس محدثا حدثا أكبر، لكن محدث حدث أصغر لابد يعني من ولده ما ممكن. وليس أصلا مولودا إيش طاهرا طارة صغرى، لكن كبرى نعم. وفي فرق بينهم، موجبات الغسل تقديمها أوجه من تقديم موجبات الوضوء، لكن باعتبار أنها موجبات في الجملة يمكن أن يكون قدم ذلك. باب، الباب وسنعرفه هنا ولن نتعرض لتعريف مرة أخرى إن شاء الله فيما يأتي من المواطن، هو فرجة في ساتر، فرجة في ساتر يعني حائط مثلا أو بستان، يدخل بها أو ينتقل بها من داخل إلى خارج وبالعكس. فرجة في ساتر ينتقل بها من داخل إلى خارج وبالعكس، يعني من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. حقيقي في المباني مجازي في المعاني، حقيقي حسي يعني مقصود أنه حسي في الحسيات مثل باب المسجد هذا الذي نراه، ومعنوي في الإيش؟ في الأمور المعنوية العقلية التي تدرك بالعقول، الأمور التي هي حكمية مثل الشرع، أمور مثلا كباب الطهارة، باب الطهارة هذا باب إيش؟ تدخل لا تدخل في العلم، لكن ليس إيش؟ فأهل العلم يكتبون ثم يبوّدون ثم يفصلون، أو شيء يقول لك كتاب كذا، ثم داخل الكتاب أبواب، ثم داخل الباب فصول، ثم داخل الفصول مسائل. لماذا؟ للتنظيم مثلا. بعدين تجي لو تخيل كل مسائل البيوع مع الطهارة مع الطلاق كله مع بعض، كيف طيب سأجد المسألة؟ أنا أريد لا، هنا تفتح من وراء تجد المسألة بسهولة، تفتح كتاب وين كتاب الطهارة وين باب كذا وين معروف نظم. ثانيا للتنشيط، كالمسافر كلما قطع مرحلة نشط إلى الإيش؟ ما شاء الله انتهينا من باب كذا وندخل باب آخر، مثل المسافر إذا قطع مرحلة ينشط إلى ما بعده. وأيضا عدم اختلاط المسائل كما قلنا، وسهولة الوصول إلى المسائل، عدم اختلاطها توضيحها، لأنك لما تفصل كل موضوع فيه تتكلم عن استقلالا فهمه يكون إيش؟ أسهل مما تتكلم عن مسائل مختلطة ليس لها إيش؟ يعني رابط ولا ضابط يربطها. باب نواقض، نواقض جمع ناقض، لأن فواعل إذا كان لغير العاقل يجمع على فاعل على فواعل. والنقض في اللغة هو حل المبرم، يعني شيء مبرم يحل، ومنه قوله تعالى ولا تكونوا التي نقضت غزلها بعد قوة أنكار. والمقصود به هنا مبطلات الوضوء وموجبات الوضوء ونواقض الوضوء، كلها أسماء لشيء واحد، مفسدات، يعني إذا حصلت بطلت هذه الطهارة، ولزمه إذا أراد أن يصلي أن يستأنف طهارة أخرى. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاء وهي الجمال والحسن، وفي الشرعية الطهارة المائية الصغرى التي يرتفع بها الإيش؟ حدث الأصغر، طهارة مائية في أعضاء مخصوصة. طيب، وهي يرفع بها الإيش؟ الحدث الأصغر. الطهارة المائية الصغرى هذه اسمها الوضوء، الطهارة المائية الكبرى اسمها الغسل، الطهارة الترابية اسمها التيمم. قال اعلم وفقك الله تعالى، اعلم للانتباه لما بعد، وفقك الله تعالى جملة دعائية اعتراضية، وهي يعني من أسباب اجتلاب المودة، ولأن العلم لا ينال إلا بتوفيق الله تعالى. أن نواقض الوضوء على قسمين، أحداث وأسباب أحداث. فأما الأحداث فخمسة، ثلاثة من القبل وهي المذي والودي والبول، واثنان من الدبر وهما الغائط والريح. وأما أسباب الأحداث فالنوم، وهو على أربعة أقسام، طويل ثقيل ينقض الوضوء، قصير ثقيل ينقض الوضوء، قصير خفيف لا ينقض الوضوء، طويل خفيف يستحب منه الوضوء. يجوز في مثل هذا الجو والرفع كله ماشي. ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر، وينتقض الوضوء بالردة وبالشك في الحدث وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما ولو بإصبع زائد إن حس، وباللمس، وهو على أربعة أقسام، إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء، وإن وجدها ولم يقصدها فعليه الوضوء، وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء، وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها فلا وضوء عليه ولا ينتقض وضوء إلى آخره. نحن قرأنا هذه النواقض نجيء منظمة كلها في ترتيب ينتظم. هو قال أنها على قسمين، والأدق أن يقال هي على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام، وهي أحداث وأسباب أحداث، وما ليس بسبب ولا حد، ما ليس بسبب ولا حد. فقال لك الأحداث خمسة، هذا التنظيم إجمالي من سنة التفسير. الأحداث خمسة، ثلاثة من القبل واثنان من الإيش؟ من الدبر. التي من القبل هي البول والمذي والوجه، والتي من الدبر الغائط والريح. هذه هي الأحداث، ولا يعد فيها الأحداث الموجبة للحدث الأكبر، لأنها توجب عام من ذلك للمني مثلا، إلا في بعض أحواله طيل الوضوء، وهذا مثل مختصر فما ذكره. طيب، وأما أسباب الأحداث فأشهرها ثلاثة، ثلاثة فقط يمكن أن تنتظم هذا الأمر الذي هو لم يعني يبينه. الأول زوال العقل، استتاره يعني. زوال العقل هذا إما بنوم أو بإغماء أو بجنون أو بسكر، هذه الأربعة كلها تندرج تحت إيش؟ زوال العقل أو استتار العقل، ليس كذلك؟ كلها فيها استتار العقل، نوم، إغماء، جنون، سكر، كلها تدخل فيها زوال العقل. هذا الأول من إيش؟ من أسباب الأحداث. الثاني مس المشتهى، مس المشتهى، مس المرأة، هذا إيش؟ أيضا سبب للحدث. والثالث مس الذكر عند المالكية مثلا، عند غيرهم الفرد مثلا، مس الفرد أو الذكر هذا الثالث. إذن صارت أسباب الأحداث كم؟ ثلاثة، زوال العقل ولمس المشتهى ومس الفرد أو الذكر. وما ليس بسبب ولا حدث أيضا في المذهب اثنان، وهما إيش؟ الردة والشك، الردة والشك. وعند غيرهم يمكن أن يضع أشياء أخرى مثل أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور يعني الناقة المجزورة منحورة، فهذا ليس حدثا وليس سببا ليش الحدث. فإذا هذا التقسيم الإجمالي، الحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه، والسبب الحدث هو الذي يؤدي إلى الحدث، لا ينقض الوضوء بنفسه لكنه يؤدي إلى الحدث. طيب، هذا ضابط للحدث، لكن ما هو تعريفه؟ انتبه للتعريف لأنه ينبني عليه أشياء. الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، على سبيل الصحة والاعتياد، الخارج المعتاد. هذا تعريف الحدث عند المالكية، عند الإيش؟ مالكية. لذلك يا مولانا الحدث كمان فيه مالكية وآلفية ومالكية ومالكية، كيف؟ من أنت تفسير الحدث بيختلف، كل علماء عندهم تفسير معين للحدث بينبني عليه، وإنهم بيقولوا بالنقد أو إيش؟ أو عدم، أو هم أخذوا التعريف من خلال إيش؟ اجتهاد إمامهم وصاغوه. الخارج المعتاد لا بد يكون إيش؟ خارج أول شيء، أي داخل أي كذا هذا ما يعتبر حدث. بعد يقول لك والله دخلوا لي مثلا من ظهر، لا هذا حدث ما حدث، لأنه ده داخل ده ما خارج. أنا أتكلم عن إيش؟ الخارج، لو خرج معه شيء ده تاني، شيء تاني أنا أقول لك. الخارج المعتاد لازم يكون خارج من الخوارج قوسين يعني إذا صحت، المعتادة، المعتادة، لأن أنا قلنا فعل إذا كان غير عاقل يجمع على خوارج، يكون معتادا. المخرج الخارج المعتاد مثل البول مثل غير من هذه الخمسة، أما الخارج غير المعتاد مثل إيش؟ دود مثلا، ها مثل ها حصى أيضا، واحد بل عليه أيام كان في حديد، ما أعرف في حديد ولا ما عندنا، ما أعرف، يقول له ورق في ورق، لكن يعني موجود في بعض البلاد، واحد شوف عن طريق الطائر يبلعون مثل هذا وما ينزل، فإذا إيش هذا؟ خارج غير معتاد، خارج غير معتاد. هذا عند المالكية لا ينفذ، لا يعتبرونه حدثا أصلا، لكن عند الجمهور يعتبرونه حدثا. يقولون إذا خرج معتاد غير معتاد، الله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من غائب، الله أعلم خرج من مهم جاء من الغائب، خلاص الغائب هو المكان يعني الذي يقضى فيه. إذا أي دائي من الغائب قالوا ما فصل بين معتاد وغير إيش معتاد، هذا هو الأحوط يعني. لكن المالكية لا يعتبرونه الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، وهذا معناه أن الخارج المعتاد نفسه هذا إذا خرج من غير المخرج المعتاد عند المالكية لا ينفذ، لا ينفذ. إذا خرج مثلا فتح شيء في بطنه خرج منه شيء، هذا لا ليس عندهم حدث. وبعض العلماء غيرهم يرون به إيش النقص. طيب من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتيار، يكون إنسان سليم ومعافى أو عنده مرض يسير لا يعرف. أما إذا اشتد مرضه إذا كان عنده سلس يغلب عليه دائما هذا الشغال هذا الخارج يخرج، مع أنه خرج خارج معتاد أو لا معتاد، المخرج معتاد أو لا معتاد، لكن ليس على وجه الصحة والإيش والاعتيار، بل هو على وجه المرض والسلس. هذا إذا غلب عليه السلس كان أكثر الأوقات أو دائم إنه يغتفر، يغتفر له هذا ولا ينقض عليه إيش وضوءه. لكن عند المالكية ما يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، وعند غيرهم هو الأحوط أن يتوضأ لكل إيش صلاة. لكن طيب هو يصلي والخرج الحادث خارج، فالحادث خارج قبل الوضوء أثناء الوضوء بعده، فبالتالي لا يؤثر. وهذا من لطف الله عز وجل رحمته، وهذا نأخذ من الاستحاضة، استحاضة، وهذا من أدلة الجمهور. قالوا كما هذا خارج غير معتاد، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب عليه أن تتوضأ، لكن المالكية أصلا لا يرون حتى الاستحاضة أنها تتوضأ وجوبا بل استحبابا فقط. فإذا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سلسة، هذا هو الحدث. ثم أسبابه ما تؤدي، السبب في اللغة ما يوصل إلى الشيء، ومنه سمي الحبل حبل سببا، فليمدد بسبب أي بحبل السماء إلى السقف. طيب إذا هذا هو تعريف الحدث وسبب الحدث. نرجع إلى كلام سنة، قال إنما أخذ الله على قسمين أحداث وأسباب أحداث، فأما الأحداث فخمسة، ثلاثة من القبل واثنان من الدور، أما التي من القبل فهي المذي. المذي سائل أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والتذكار، سائل أبيض رقيق يعني ليس ثخينا، يخرج عند الملاعبة والتذكار في أمور تتعلق بمسائل النساء والجماع وما إلى ذلك، وهو يخرج عند الشهوة الصغرى يعني لا يخرج عند الشهوة الكبرى، ولا يحبه فتور. ومن المهم أن يفرق الإنسان بينه وبين المني، لأن حكم كل منها منهما يختلف عن الآخر، هذا غسل وهذا وضوء وهذا نجس باتفاق، وهذا يعني فيه نزاع في نجاسة وطهارة، والأقوال أنه ظاهر. فلذلك يحتاج الإنسان أن يفرق بين أوصافهما، ولذلك العلماء استطردوا في ذكر ذلك، لكن المقام قد لا يسمح لنا بأن نذكر ذلك، بس نعرف أنه سائل أبيض رقيق قد لا يشعر الإنسان بخروجه ولا يعقبه فتور، له رائحة تختلف ومظهر يختلف عن مظهر المني. والدليل على نقض الوضوء به حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال إيش في لفظ أنه أرسل المقداد السائل فقال فيه الوضوء، وفي لفظ قال يغسل ذكره وإيش يتوضأ، يغسل ذكره ويدل على نجاسته، ويتوضأ يدل على نقضه وأنه حدث ينقض الوضوء. إذا له حكمان، حكم يتعلق بطهارة الحدث وحكم يتعلق بطهارة خبر. والودي، والودي سائل أبيض ثخين خاتر، يقول خاتر يعني ثخين، يخرج عقب البول غالبا، غالبا يعني إذا جاء يأتي إيش، مش معناه أن كل إنسان عقب بولي لا، مقصود أنه إذا خرج فغالبا لا يأتي استقلالا، إنما يأتي تابعا للبول، وحينئذ يكون البول هو الذي نقض طبعا، لكن لعلهم يقصدون أنه أحيانا قد يأتي مستقلا. وهذا فيه آثار عن بعض الصحابة، أثر عن بعض الصحابة أنه ينقض الوضوء، وحكمه حكم البول يعني أنه التابع تابع، عندهم قاعدة هي التابع تابع. والبول، البول محل إجماع النقض به، أو جاء أحد منكم من الإش من الغار وهو مجمع عليه، وهناك أدلة كثيرة وعديدة تدل على نقض الوضوء به، وليس هو محل خلاف النص. واثنان من الدبر، طبعا الا موضوع السلس ذكرناه شيء اخر، الانسان عنده سلس في البول غالب عليه ليس خفيفا، هذا ذكرناه انه يعني قد لا ينقذ هذا في حقه، لكن عليه ان يتوضا لكل صلاه الا اذا نقض بناقض اخر غير اللي فيه السلس، هذا شيء اخر ما عنده علاقه. اذا عنده سلس في البول وتغوط او سلس في الريح وبال مثلا، هذا شيء اخر، نحن نتكلم عن نفس الحدث الذي فيه ليش سلس فقط، هذا يغتفر له بتدابير معينه وموضع معين. واثنان من الدبر وهما الغائط ايضا، جاء احد منكم من الغائط وهو محل اجماع، والريح كذلك، اذا احدث احدكم كما في حديث ابي هريره في الصحيحين فليتوضا. قالوا يا ابا هريره ما الحدث؟ قال حساء او ضراب، وهو محل اجماع ايضا. واما اسباب الاحداث فقلنا هي ثلاثه، اولا زوال العقل، زوال العقل يكون اولا يعني بصوره المشهوره اربع صور، اولا النوم، النوم الثقيل الذي فيه زوال الايش العقل او عدم الشعور بما حوله. اذا قال اما اسباب الاحداث فالنوم، هذه صوره من صور زوال العقل، وهي على اربعه وهو على اربعه اقسام. الخلاصه ان المالكي عندهم الثقيل ينقض والخفيف لا ينقض، لكن هذا نفسه فيه تفصيل، اذا كان ثقيل وطويل هذا ينقض اتفاقا عندهم، يعني ما في اتفاقا يعني في المذهب ليس اجماعا، اجماعا اتفاقا في فرق، اتفاقا هذه في المذهب لا يعني لا خلاف عندهم في ان الثقيل الطويل هذا ينقض، طويل قصير وايش وثقيل، ثقيل لكنه قصير هذا على المشهور، مشهور يعني ما كثر قائله، هذه اصطلاحات مذهبيه لا بد ان يعرفها الانسان عشان يفهم كلام العلماء، مشهور يعني اكثر علماء المذهب يقولون به بخلاف المعتمد، المعتمد معناها ما قوي دليله، دليله ما المقصود بدليله؟ يعني نصوص المذهب قوية يعني فيه، مثلا كلام مالك فيه صريح أو ابن القاسم. طيب إذا ينقض على المشهور القصير الإيش الثقيل، فهو ينقض يعني في النهاية لأنه ثقيل، والخفيف لا ينقض، لكن إذا كان خفيفا وقصيرا فهذا يسير، جمع بين وصفين يسيرين فمغتفر، ما يستحب له ان يتوضا منه. اما اذا كان خفيفا لكنه طال، ان شاء الله خفيف لكن طال عبوره، فهذا الافضل ان ايش؟ ان يتوضا احتياطا وخروجا من الخلاف، ولانه يجدد نشاط او لاي سبب اخر. اذا صار اربعه، ما الدليل على النقد بالنوع؟ من اصرح الادله في ذلك حديث صفوان بن عفان الذي في السنن، انه قال ايش؟ امرنا ان لا ننزع خفافنا الا من جنابه، لكن من غائط او بول او نوم. اذا النوم حدث اصغر، ولهذا قال لو ما يحتاج ان تخلعوا الخفاف منه، لان الخف لا يحتاج ان يخلع من الحدث الايش؟ اصغر. ونوم هذه عامه ومطلقه، عامه او مطلقه، ولكنه عندنا حديث انس في الصحيحين ان الصحابه كانوا يعني تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، بالتالي النوم الخفيف ايش؟ خرج. فالمالكيه ومذهب من اقوى المذاهب في ذلك يفرقون بس بالثقل والايش؟ الخفيف. هناك اجتهادات اخرى كثيره، العلماء من كان جالسا ممكنا المقعد، المضجع غير المضجع، اوضاع الصلاه وكذا، لكن قول المالكيه هذا من افضل الاقوال في المساله لان ادلته واضحه. واما الاحاديث الاخرى ففيها ضعف، مثلا انه لا نام الا على من نام مضجعا ضعيف مثلا، هذه الاشياء، فهذا افضل. وقالوا الثقيل نضبطه بان يكون لا يشعر بما حوله، قد يقال له كلام ما يسمعه مثلا، قد يسقط منه شيء ولا يحس به، اما اذا حس به معناه انه ايش؟ انه خفيف. ومن الاسباب التي تنقض الوضوء غير النوم زوال العقل، وزوال العقل كما قلنا هو شامل يشمل النوم وغيره. هناك ثلاث صور اخرى ايضا ملحقه بنا، الجنون. الجنون هل هو مكلف؟ قال ايش وضوء ما وضوء؟ هو اصلا ما عليه صلاه. نقول هناك جنون متقطع وهناك جنون مطبق. مطبق معناه ايش؟ تماما. سنين مثلا يكون مجنون، هذا مطبق. واما المتقطع مثلا مثل الصرع سمعنا الله واياه، في مثلا وقت معين جاي يتوضا فصرع مثلا 15 دقائق. هل يجوز له ان يصلي بالوضوء الذي قبل؟ لا. لأن هذا أشد من النوم، لا يشعر بما إيش بما يحصل له، هو من باب أولى قياس الأولى على الإيش على النوم. وكذلك الإغماء هذا أشد. الفرق بين الجنون والإغماء، قالوا الجنون يبقى معه شيء من القوة في البدن يعني، عشان كده من النوم ترجع عقله معفي لكن متحرك معه. اما المغمى عليه حتى الايش القوة الجسدية ما لا عقله ولا جسمه، تمام. هذا ايضا اشد من النوم بكثير، فقياس اولى عليه. وكذلك السكر سواء كان بحلال او بحرام، حرام عرفناه في سكر بحلال، تمام. المقصود انه ما علم انه ايش حرام، شربوه كده طول ما قاطب يعني، لكن شنو عبر هذا سكر بحلال، يقول بحلال يعني على حسب ظنه، وإلا هل هو حلال؟ هو إذا وصل الدرجة دي يكون حلال بقى مسكر، كل مسكر خمر، لكنه ما عرف، ما عرف ذلك. لبن مثلا تغير وما عرف، فظنه لبن عادي فشربه سكر، هذا اسمه سكر بحلال، ولو أحكام كثيرة في الفقه. لكن بالنسبة لما نحن بصدد الآن ده حكم وضعي ما عنده علاقة، هو لا يشعر مثل النوم، حلال حرام ما يهمنا، المهم أنه عقله إيش استثب وصار لا يشعر ما يقول، فخلاص حتى ولا إثم عليه الذي بحلاله الذي بحرام عليه إثم، لكن في النهاية إجمعهما أنه لا يشعران بما يقول. طيب، وينتقد الوضوء، قال الآن انتقل إلى إيش يعني، هو ما صاغ الجميع في سياق واحد، انتقل إلى ما ليس بسبب ولا حدث، فقال إيش بالردة. الردة هي رجوع المسلم عن إسلامه والعياذ بالله، ترك المسلم للإسلام سمى ردة، كفر المسلم بعد إسلامه، يعني كفر المسلم، بعضهم يقول كفر المسلم يعني كان مسلما ثم كفر. والردة عمل من الأعمال، فلهذا تدخل في عموم إيش لأن أشركت فيحبطن عملك مفرد مضاف عموم جميع الأعمال، وهذا هو مذهب المالكية وبعض العلماء. وخالف بعض العلماء فقالوا لا ينتقل، لماذا؟ لأنهم قالوا المرتد لا يحبط عمله إلا إذا مات على ردته، يرتد منكم عن دينه فيموت وهو إيش كافر، فأولئك إيش حبطت. إذا قالوا هذه الآية مطلقة وهذه مقيدة فمقيد، فأجاب المالكين قالوا إيش، قالوا لا، هنا هذه آية سورة البقرة فيها حكمان، التقييد من أجل الحكم الثاني، فأولئك حبطت أعمالهم ها، وأولئك إيش أصحاب النار. قالوا هنا هذا من أجل إيش، من أجل أنهم خالدون في النار فيها خالد، قالوا هذا من أجل الخلود في النار هذا التقييد، وليس من أجل إيش الحكم الأول، لأنك لا يمكن أن تقول خالد في النار إلا إذا مات على إيش على تخليد. قالوا إذن هذا مثل ما تقول من صلى محدثا وهو ناس فلا إثم عليه وصلاته باطل مثلا، والتقييد من أجل إيش؟ من أجل لا إثم عليه، ليس من أجل صلاته باطل، إلا عامد ولا باطل كل واحد، صح؟ فأنت إذا ذكرت حكمين لا بد إذا في واحد فيهم في قيد لا بد أن إيش أن تذكره عشان يكون كلام صحيح ودقيق. وقالوا هذا من أجل التقييد من أجل الحكم الثاني بس من أجل. ولذلك الأحوط يعني زور ارتد وجراجع وكذا وما داري توضى، لا تتوضى يعني استعملت أكثر من كذا. وهذا قد يتصور واحد يقول لك ياخذ مسائل الفقهاء، بعض الناس الله يهدينا ويهديهم يقول لك ياخذ شنو ارتد وثاني جراجع ولسه وضوء موجود، انت قايل ارتد دي الا تكون 60 سنه يعني على الرده، لا ممكن يصير دين انسان يكون في امان الله واحد زعله صار بلا دين متعمد بشروطه، عشان نخرج برا ليش فعل اشتراطات بشروط تعمد وقاصد وسب زهد شديد سب دين الاسلام بنفسه وذاته ويريد الكفر كفر، بعدين اتق الله استغفر الله رجع الاسلام مو لسه فعل يصلي او لا، يقول لي الاحوط يا ذات الوضوء ومع انه ما مكفر الكبائر يعني، لكن هو تاب تاب الله عليه فيمشي يتوضا احسن احوط خروجا من خلاف ايش العلماء، لأن بعض العلماء حتى غير المالكية قالوا بها، قالوا بأنه ينتقد بالردة. وبالشك في الحدث، الشك أقسام، إذا تيقنت الطهارة إما أن تتيقن الطهارة وتشك في الحدث فمتأكد أنك تتوضأ لكن ثم شكك هل انتقد وضوءك أو العكس، كيف العكس؟ تيقنت الحدث فقضيت حاجتك يقينا، لكن هل توضأت بعدها؟ شك توضأت ما توضأت، والنوع الثالث تأقنت هذا وهذا اشتكت في السابق ما نزلت الكوبات دخلت الحمام يأتوا قبل الآخر. فهذه ثلاثة أقسام الشك. المالكية ما عندهم تفصيل كل الشك ينقض. والأرجح أن الإنسان بالنسبة لي إذا تيقن الحدث شك في الطهارة هذه لا إشكال فيها لأن الأصل إيش؟ اليقين أنه غير متطهر هو الطهارة مشكوك فيها خلاص. يعني أنت متأكد من الحدث لكن ما تعرف هل توضأت أو لا. هنا لا عمل باليقين. اليقين ما هو هنا؟ الحدث. والعكس الأرجح أنك تعمل أيضا باليقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ شكي إلي الرجل يخيل إلي أنه يجد شيء في الصلاة وقال إيش؟ لا ينصرف حتى اسمع صوتا أو يجد ريحا. وإذا أشكل إذا يعني شعر حتى أحدكم شيء في بطنه فأشكل عليه الخرج عليه شيء أو لا فلا يأخذ من المسجد حتى أيضا يتيقن كما في حديث أبي هريرة الذي في مسلم. فإذا هذا هو الأرجح. وشك في الاثنين في خلاف طويل بين العلماء لكن الأرجح أو الأحوط أن يتوضأ الإنسان إيش؟ مرة أخرى. إذا هذا هو الشك بأقسامه الثلاث. ومثل ذكر هذا النوع الثاني من أنواع أسباب الأحداث. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذكره فليتوضأ. فالجمهور عندهم مثل ذكر ناقض مالكية وغيرهم مثل ذكر لكن في شروط. قال لك أولا المتصل أول شيء ذكر نفسه. أما إذا مثل ذكر غيره فيقول لك على حكم اللمس على حكم اللمس الذي سيأتي بمس يعني مس ما يشتهى يعني سيأتي لسه ما ذكرنا سيأتي. ومس ذكر نفسي المتصل لا المنقطع يعني إذا قطع فالإنسان سوى له عملية وأعطوه إياه مثلا حصل له شيء فقال لك هذا لا يبطل الوضوء عند المالكي لا بد أن يكون متصلا لأنه كأنه عنده علاقة مسألة الإيش الشهوة فهنا. لكنهم لا يقولون مس بالشهوة لا هم عندهم ضوابط معينة إذا حصلت انتقد سواء كان بشهوة أو غير شهوة. فرق بين أن تقول هذا الحكمة وبين هذه العلة. حكمة يعني شيء في الإجمال لكن الدقيق هو العلة هو الذي يربط يعلق عليه الإيش الحكم. مس الذكر المتصل بباطن الكف أو باطن الأصابع أو بجنبيهما يعني هذا البياض إما أن يكون بباطن الكف أو باطن الأصابع أو جانب الإيش الكف أو لأن هذه التي فيها الشعور. وفي بعض الأحاديث من أفضى بيده إلى أنه مختلف في ثبوته من أفضى بيده إلى فرده مثلا هو إلى ذلك. وبعض العلماء لا يختلفون يقولون كف ولا ظهر ولا كله إيش واحد هذا الأحوال. ولو بإصبع زائد حس وتصرف يعني إذا عنده إصبع زائد مس بالذكر هل يبطل أو لا؟ قالوا على حسب بما نقول الحكمة يعني نرجع إذا كان يتصرف يتحرك ويلمس ويشعر مثل الأصابع ما في فرق بينه وبين إيش وبين غيره. أما إذا كان كأنه لحمة ميتة ما تشعر ولا تتحرك فهذه لا تعتبر لأنه إذا كان إذا مس عندهم بالإيش بالظهر لا يأكل فكيف بهذا هذه كأنها لحمة زائدة فقط لا تعرف. طيب قال وباللمس وهو على أربعة أقسام إن قصد اللذة ووجدها عندنا القصد والوجود وجدان اللذة إذا إما أن يقصد ويجد وإما أن يقصد ولا يجد وإما أن يجد من غير قصد وإما أن لا يقصد ولا يجد لا يقصد ولا يجد واضح هذا إنسان واحد دار يقطع مرة في الشارع مسكه ويا مرة بديها في نهرة هذا ما ممكن هذا لا ينتقده لم يقصد ولا يجد هذا واضح خلافا للشافعية الذين يشد أي لمسة خلاص. وهذا قول يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يصلي إيش يغمس رجل عائشة لتسحب رجليها وما في دليل واضح عليه أو لمستم النساء مع الأدلة كلها مجموعة تجتمع لا تأخذ إيش هكذا على انفصاله عن بقية النصوص. فهذا قول فيه ضعف أنه أي لمس للمرأة مهما كان. والشيء الثاني قصد ووجد أصلا يريد الشهوة ووجد اللذة فعلا هذا ينتقد لأن الله عز وجل قال إيش أو لامستم النساء نجمع بينه وبين حديث إيش بين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز رجله وأنها أيضا تحسست فوجدت رجله فوضعت يدها إيش فقالت فوجدت ناصبا يعني قدمين ويده بالليل ما عاد الصلاة ولا قال لا بطل الصلاة. على كل فهذا جمعا بين النصوص قالوا إذا مسها بشهوة قصدها فقط أو وجدها فقط أو وجد أو قصد ووجد فإنها تقتل. أما إذا لم يقصد ولم يجد إنما مس عادي فإنها لا تقتل. وبعض العلماء كالحنابلة قيدوه بالشهوة عموما يعني من غير هذا التفصيل، لأن الإبطال فيه إذا وجد هذه واضح، لكن إذا قصد ولم يجد يعني هل سنبطل بس بما قام في قلبه ولم يجد أصلا؟ لكن على كل هذا هو المذهب، إذا قصد وجد، إذا قصد ولم يجد، إذا كل هذه الثلاث أقسام تنفذ، إلا قسم الرابع وهو إيش؟ إذا لم يقصد ولم يجد فلا. وفي الجملة هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة بغض النظر عن المذهب، ينقض مطلقا وهو الذي قلنا أنه قول الشافعي وأضعف الأقوال، لا ينقض مطلقا إلا إذا كان يعني مباشرة فاحش جدا مع الزوجة، فاحشة يعني كثيرة شديدة يعني خلاص مثلا قريب من الجماع، هذا يقولون ينقض. لكن أي مس آخر حتى لو قبلها واعتمدوا على حديث إيش؟ قبل بعض نسائه ثم خرج بصلاته ولم يتضاهل، حديث تنازع في ثبوته، بعض العلماء يثبتونه وبعضهم يعلونه في اختلاف، فهذا إذا ثبت سيكون طبعا دليلا إيش؟ قويا في المسألة، وإذا ما ثبت سيكون القول الوسط هو الإيش؟ الأولى، وهو إذا مس بشهوة فالأحوط إيش؟ يتوضأ، وإذا مس بغير شهوة ف... وهذا القول وارد عن بعض الصحابة، حتى قول عمر يعني بعض أقوال عمر يفهم منها ذلك ابن عمر غيره، وقول إذا أقوى الأقوال قولان لا ينقض مطلقا أو على حسب الشهوة والأحوال، أما المسألة بطلان مطلقا فهذا ضعف الأقوال في هذه المسألة. إذا هذا هو ما يتعلق بمس. ولماذا قلنا مس المشتهى؟ لأن العلماء كثير منهم يدخلون فيه من يشتهى بالطبع ولو لم يكن امرأة، مثلا إذا كان أمردا والعياذ بالله، أمرد عفوا والعياذ بالله أو نحو ذلك، من يلتذ به ينتقد وضوءه. وقد اختار هذا شيخ الإسلام وكأنه أنكر على من قال إن مثل، أنه يقول الحكمة يعني نحن ننظر إلى إيش؟ ننظر إلى صورة الصورة فقط، وإنما ننظر إلى حقيقة الحكم، هذا لا فرق بينه وبين هذا، فيكون إيش؟ مثله، الله أعلم. ولا ينتقد، وعندهم تفاصيل مرأة صغيرة، مرأة محرم إذا فاسق التذ بمحرمه إذا كذا، هذه أشياء على خفيف مع المتن حقنا المختصر. ولا ينتقد الوضوء بمس دبر، رجاء أخبروني هذا بلاش. ولا ينتقد، ثم أشار إلى أشياء لا تنقض في المذهب وتنقض عند إيش؟ عند بعض العلماء غير المالكي. قال لك ولا ينتقد الوضوء بمس دبر، بعض العلماء يرون أن الدبر ناقض بناء على حديث من مس فرجه، وقالوا فرج هذا إيش؟ عام، هو الأحوط. والمقصود بالدبر حلقة الدبر، ليس المقصود إيش؟ الأليتان وما حولهما، لا، نفس إيش؟ حلقة الدبر فقط. أما إذا مسست شيئا مما حولهما فهذا ليس له علاقة بالإيش؟ بالموضوع. وكذلك ولا أنثيين، الخفيتان أيضا فيما نزاع، بعض العلماء أتبعهما لمس الذكر، وبعضهم إيش؟ قال لا يختلف حكمهما، المالكية قال لك الأنثيان وهما الخفيتان ليستا كإيش؟ الذكر عندهم، وبعض العلماء قالوا مثلهم، والأحوط الوضوء. ولا بمس فرج صغيرة، وقال لك مس من يشتهى ومس من تهوى وطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر، قال صاحب الأشعار، فهذا مثله. قال لك مس فرج صغيرة، يقول لك الصغيرة هذه العادة أنه لا يلتذ بها، بنت مثلا أقل من 7 سنوات، يقولون لو استمتع بها مثلا إنسان غير عادي شارع تمتع ببنت صغيرة لم مسها بشهوة، يقول لا ينتقد وضوء. قد يقال الحكم يدور مع إيش؟ مع التي هو فاسق بطريقة، ما دام هو لمس بشهوة كذلك. ولا بأكل لحم جزور، أي خلافا للحنابلة، الحنابلة عندهم أكل لحم الجزور أهل الحديث، لأنه جاء فيه حديثان صحيحان كما قال الإمام أحمد، ولهذا النووي مع شافعيته مال إلى النقض به، فالنقض به أقوى، إذا أكلت لحم الجزور فتوضأ، لأن الحديث هذا صريحة وصحيحة، تأويلاتها بعيدة وليس لها يعني معارض قوي واضح. أما كان آخر أمرين ترك الوضوء مما مست النار، هذا حديث أولا معلول، وثانيا إنه عام، وهذا إيش؟ خاص. والعام يقدم ولا الخاص؟ الخاص، سواء تقدم أو تأخر، لا يمكن عند جمهور العلم العام لا ينسخ إيش؟ الخاص، بل يظل الخاص على إيش؟ على أحكامه. هذا لا، هذا الرسم لأنه ما وجدنا له يعني مكانا واضحا، لكن يبين اختصار يعني، كان بغينا نكتبه بأكبر من ذلك، لكن لئلا تفوت الفائدة، أحداث أسباب أحداث وكذلك ما ليس سببا ولا حدث على سبيل السبب، هذا ثلاث أقسام وهذا كذا وهذا تكمل. طيب نقول قال ولا ينتقد الوضوء بمس دبر ولا أنتين ولا بمس فرج صغير ولا قيء. القيء خروجه نحن عندنا تبع لهذا بعض العلماء عندهم خروج النجس من غير المخرج المعتاد كما قلنا يعتبر ايش هذا مالكي عندهم اسهل خارج المعتاد المخرج المعتاد. طيب هؤلاء عندهم لا حتى لو خرج من غير المخرج المعتاد اذا خرجت النجاسه عموما والقيء في المذاهب الاربعه نجس الا ان المالكيه ارحم ناسا يفرقون بين ايش بين ما تغير عن حاله الطعام وما لم يتغير فالذي تغير عن حاله الطعام نجس وما لم يتغير هو ايش هنا في نفس حاله الطعام رجع طاهر. فهذا القيد بما انه نجس عند غير المالكيه يرونه نجاسه سائر النجاسات خروج النجاسه عندهم ولو من غير الخارج المعتاد يعتبر ايش ناقضا. ولهذا الدم بما انه عند عامه العلم حكي عليه الماء ايضا نجاس نجس فلذلك عندهم الحجامه ايش تنجس. هذا عند الحنفيه والحنابله هؤلاء عندهم خروج النجس ينقض فعندهم اذا احتجمت ايش تخرج موضوع اذا خرج منك قيء ينتقل وهكذا. قال لك المالكيه ما عندنا ما عندنا لان لا بد عندنا ان يخرج من المخرج الايش خارج المعتاد من المخرج المعتاد فهذا لا يعتبر عندنا حدثا. واما بعض العلماء عندهم اي خارج من النجاسات يخرج من ايش من اي مكان في البدن فانه يعتبر ناقضا وعليه الحجامه عندهم ناقضه والفصل. ولهذا قال ولا حجامه ولا فصل طيب ولا قيم ولا بيت لحم جزور ولا حجامه ولا فصل هذا نفس الخلاف. فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضا فقالوا شوف هذا يدل على ايش على ان نقض قاء هذا حديث السنه والامام احمد قال اسناده جيد ولهذا مذهب الحنابله انه ينقض. لكن هل الفعل يدل على الوجوب فعل مجرد وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بل استحب قد يكون توضا لسبب او لاخر. واذا قلنا القيد نجس قد يقول لانه ايش اصاب شيئا منه او كذا فاحب ان ايش في المره يتوضا الله اعلم. اقل شيء نقول يثبت به الاستحباب لكن الوجوب هذا شيء ايش اخر هذا شيء اخر. فبالتالي اللي عند الامام مالك والشافعي ايضا لا ينتقد ايش لا ينتقد الوضوء بخروج النجاسه من غير مخرج من غير المخرجين من البطن او من الجرح او حجامه أو لا ينتقد. يقولون ما عندنا دليل على ايش صريح على النقد. ولا بياكل لحم الجزور تكلمنا عليه ولا حجامه ولا فصل ذكرناه ولا بقهقهه في صلاه. قال بعض مشايخنا يقال اذا سمعت لا فبين قرنيها عالم جالس لا عند قرنان في عالم هنا جالس قال لانه اصلا هل هو يحتاج ان يقول لا بكذا ولا بكذا وما حصل لنا انه اخلص لماذا يقول لا ولا ليرد على ايش اما على اقوال العلماء انه عندهم لا تنقض او توهمات يعني شيء ممكن يتوهمه فلا هذه في عالم جاهز. من العالم الذي قاعد فيه ولا بثقات ابو حنيفه. فجاءت بعض الاخبار الضعيفه ان الانسان اذا قهقه يعني ضحك بصوت في صلاته الصلاه ما خلاف فيها حكي عليه الاجماع لكن الطهاره الوضوء ينتقد عنده. قالوا تمشي تتوضا ما بس تستعيد الصلاه بس الوضوء زاد انتقد. وعندهم خلاف هل هذا حدث ولا عقوبه والراجح عندهم عند الحنفيه نفسهم انه عقوبه وليس ايش وليس حدث ليس حدث. المهم الجمهور يقولون هذه ما عندها علاقه تبطل الصلاه فقط اما الطهاره فهي على هي عليه والاخبار التي وردت في ذلك لا تنفع. ولا بمس امرأة فرجها وقيل إن ألتقط أي أدخلت يدها بفرجها فعليها الوضوء والله أعلم. نعم نعم ألا مس المرأة فرجها المعتمد فيه يقولون هو أنه لا ينقض مطلقا ولهذا قال وقيل إن ألتقط فعليها الوضوء يعني هذا قول في المذهب بالتفصيل إن أدخلت يدها في فرجها أبطل وإلا فلا وهذا قول غير معتمد. المشهور عندهم ان مطلقا مس فرجها لان الحديث جاء في الذكر قال من مس ذكره وهذا ليس مس ذكر فلا ينقض. لكن بعض العلماء اخذوا باحاديث عامه مثل من مس فرجه من تشمل الانثى وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا من عمل صالح من ذكر أو أنثى. إذن أنثى داخل في من مس فرجه قالوا هذا عام مثل مضاد الدبر هنا. وقالوا هنا أيضا يدخل مس المرأة فرجه فيصير عندنا مس الرجل لذكره مس المرأة بفرجها مس الجنسين للدبر. فكل هذا عند بعض العلماء أما المالكية لا ينقل عندهم إلا مس الذكر فقط. كم بقي؟ ثم قال رحمه الله باب أقسام المياه التي لا يجوز منها الوضوء التي يجوز منها الوضوء. الماء هو آلة الطهارة وقد لخصنا لكم هنا هذا الفصل. الماء إما أن يكون مخلوطا يعني مختلطا بغيره أو غير مخلوط. الباقي على أصل فرقته لم يختلط هذا يسمى مطلقا وضرورة. عندنا الماء ثلاثة أقسام عند جمهور أهله: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الذي هو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر إيش غيره، والنجس هو الذي هو نجس في نفسه غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره. الطهور يستعمل في العادة والعبادة، تريد أن تغسل به ثوبا، تنظف به مكانا، تطبخ به، ما في شيء، تريد أن تتطهر بوضوء أو غسلا أو إزالة للنجاسة، عبادة جاهزة. وأما الطاهر يستعمل في إيش؟ بالعادة لا في العبادة. تريد أن تنظف به، تطبخ به، ما في إشكال، لكن لا تتوضأ به، لا تغتسل به، وعند الجمهور لا إيش؟ لا تغسل به نجاسة. طيب النجس لا في هذا ولا ذاك، لا تستعمله في إيش؟ في عادة ولا في عبادة، إلا أشياء ينتفع بها ولا تضر، مثلا تسقي بها زرعا او كذا، هذا عند الجمهور جائز ولا باس به، هذا شيء اخر. لكن انت في نفسك مثلا لا تشربه ولا تستعمله في ايش؟ في عاده مثلا، لان هذا المكان سيتنجس، لا سيما اذا كان سيؤثر على صلاتك بطريقه او باخرى. طيب اذا عندهم غير المخلوط هذا باقي، انزلنا من السماء ما ايش؟ طور. هذا باقي على أصل في القتل، حتى كان في الأرض أو ينابيع أو أنهار أو بحار أو أيا كان، أو ثلج ذاب صار ماء، لأنه هو نفس ماء السماء، كل المياه هذه أتي الماء، سلكه ينابيعا في الأرض، ما في إشكال. يعني. طيب، أما إذا اختلط، إما أن يختلط بطاهر أو بنجس. فإن اختلط بطاهر، طبعا الكثير لا يتأثر أصلا، هذا كثير خارج الموضوع، لكن إذا كان قليلا يمكن أن يتأثر بهذا الطاهر، فإما أن يتغير به أو لا يتغير. إذا ما تغير الحمد لله باقي على إيش؟ على الطاهر. طيب إذا تغير به، تغير أحد الأوصاف، إما اللون أو الطعم أو الإيش أو الريح، تغير بهذا الطاهر، اختلط مثلا بشيء طاهر، قال هذا الطاهر على نوعين، ينفك عنه غالبا ولا ينفك عنه غالبا. لا ينفك يعني دائما إيش يكون موجودا، كثيرا ما يكون موجود، مثلا مثل المقر، يعني الإناء مثلا الذي تضع فيه أو الخزانات أو شيء، يعني غالبا يكون الماء مختلطا به بسبب أنه مقر له، أو ممر مواسير مثلا كذا شيء يتأثر به، أو متولد فيه شيء يتولد فيه، طحلب مثلا أو سمك. طبعا في أحد الآن أنا سئلت اللي تعرف بعض الناس قال كيف هذا إيش يجيبوا أشياء بعيدة. الآن أنا قد يومين سئلت عن هذا، قالوا في السودان يأخذ مياه البحر ضرب خزانات عشان يتوضوا بها فشيء اللي فيها سمك. هذا سؤال حقيقي سئلته أنا الآن بنفسي أنا قبل يومين، قالوا ما حكم هذا الماء في الطهارة تطهر به أو لا فيه سمك. فوجدت الآن اليوم الصفتي في حاشيتي على شرح هذا الكتاب قالوا مثل التحلق السمك إن كان حيا، قالوا يقولوا السودان بس شنو. طيب إذا المتولد فيه كل مكفيه بعد زمن طويل ما غير آتي، بآتي بعد زمن طويل ما يؤثر، كل مكفيه ما يتغير. ونفس لأن السابق نفس الإدارة قالوا المواد تبقى زمن طويل لما الريحة تتغير، هذا لا يعني تعرفون البحر ليس مثل الأنهار وهكذا. إذا هذا ما إذا اختلط بأشياء يشق صون الماء عنها غالبا فالتين ايش يسر مشقة تجد تيسير، معناه تغير شوية لكن ايش ما يشق صون الماء عنها. فقالوا العلماء باتفاق الأئمة الأربعة لا يأثر هذا، توضى ثاني ما في إشكال. وأما إذا اختلط بشيء ينفك عنه غالبا لا يوجد معه في الطبيعة سكر عسل عجين أشياء زي هذه فهذا عند جمهور أهل العلم يؤدي مدام غيره ينتقل إلى إيش؟ إلى أنه طاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر وبعض العلماء ينازعون حنفية ومعهم شيخ الإسلام وكذا يقولون ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قطع فيها أثر عجين وكذا فيقولون ما دام أنه يسمى ماء لا بأس أن يتوضأ به لكن الأحوط إذا الإنسان وجد غيره أن يخرج من الإيش؟ من الخلاف إذا كان مما ينفك عنه. وأما إذا اختلط بنجس فإن كان أيضا كثيرا جدا بحيث لا يتغير مستبحر فهذا واضح لا يتغير ولا يأثر. واحد بال في بحر مثلا أو في بحيرة أو في هذا لا يأثر. أما إذا كان قليلا فإن تغير به فهو نجس به. ولذلك القاعدة عندنا في المذهب وهي قاعدة مرجحة حكمه كمغيره الماء أي شيء يتغير به فيخرج منه حكمه اللهم إلا إيش مسألة ما يشق صوم الماء عنه هذا كلام. وأما إذا لم يغيره فيقولون يكره لأنه فيه خلاف. الجمهور يقول لا يجوز نقطة قول سقطت في ماء كثير يعني قليل لكنه إيش من نوع ما لا يتغير به إناء مثلا برميل نقطة فقط سقطت الجمهور قالوا هذا طوال يتحول الى نجاسة لان المستر قال اذا لم يبلغ الماء قلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل فمفهومه انه اذا لم يبلغ فانه يحمل فهذا مذهب الجمهور بس بيختلفوا بانه ما هو ضابط القليل. اما الا المالكيين المالكيين يقولوا شنو؟ يقولوا العبره بالتغير واختاروا شيخ الاسلام تيميه اذا كان تغير فهو ليس منه ان لم يتغير فليس منه لكن في المذهب يقولون مكروه. ليش؟ خروجا من الخلاف اذا وجد غيره انت عندك ما وحتى النفس يعني هذا فيه شيء من النجاسه لو يسير وهذا ما في اي كلام ما في داعي تدخل في الخلاف. اما اذا لم يوجد غيره فيتعين وحينئذ تنتفي الكراهه. انا ما ممكن اقول واجب ومكروه ينفع؟ لم تجد ماء ما في ماء غيره. كم دقيقه لك؟ بركه ما شاء الله. قال اعلم وفقك الله تعالى ان الماء على قسمين مخلوق وغير مخلوق. فأما غير المخلوط فهو طهور سمى بالماء المطلق الذي لم يختلط أصلا شيء مطلق لأنه يطلق عليه ماء من غيره خلاف الماء المقيد قيدا لازما هذا لا يصح الوضوء به. ماء ورد ماء بطيخ واحد شاب من البطيخ ماء وبارد ورد هذا ما ماء لا هذا ماء إيش مقيد هل يصح أن نقول عليه ماء بإطلاق؟ لا ماء بطيخ ماء ورد ماء. أما مثلا ماء بئر ماء بحر يجوز أن نطلق عليه ماء يجوز نعم هذا قيد غير لازم هذا غير لازم. القيد اللازم الذي لا بد ولا يصح تسميته ماء فلا يدخل في قوله فلم تجد ماء فتيممه. اذا الماء وهو الماء المطلق لهذا قال فهو طهور وهو الماء المطلق الذي باقي على اصل القتل يجوز منه الوضوء يصح ويجوز سواء نزل من السماء او نبع من الارض او غير ذلك لانه اصلا ما كما ذكرنا من الارض من السماء. واما المخلوق اذا تغير احد اوصافه الثلاثه طبعا كل المالكية عندهم العبرة بإيش تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء الشيء هذا قد يكون اختلف فهو على قسمين تارة يختلط بنجس طيب هذا أيضا فيه تفصيل النجس فيتغير به تغير بالنجس إجماع خلاص صار هو مثله صار مثله فالماء نجس لا يصح منه الوضوء وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا إذا كان كثير ما في إشكال بحر ما قال الله ما يتأثر طيب وإذا كان قليل والنجاسة قليلة يعني ما غلبت عليها كره الوضوء منه على المشهور غير المشهور أنه لا يجوز يعني حتى المالكية نفسهم عندهم رواية أن مثل هذا لا يصح ولذلك قلنا الأحوط أن يتركه الإنسان إذا وجد غيره. المشكلة تجي إذا ما في غيره يتيمم ولا لا هنا كذا وتارة يختلط بطاهر فيتغير به إذا ما تغير طبعا ما في إشكال. طيب إذا تغير بالطاهر الطاهر فيه تفصيل هل ينفك عنه غالبا ولا ما ينفك؟ فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه يشق يعني لا يشق الصوم عنه بعيد عن الماء هذا كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه لا يمنع أن نستعمله في العادة نأكله نسوي معجنات ما في إشكال في نفسه غير مطهر غير يعني ما تستعمله في العبادة فيستعمل في العادات مطبخ وعجن وشرب ونحو ذلك ولا يستعمل في العبادة لا في وضوء ولا غير غير هذه اثنان ما هما؟ الغسل وإزالة النجاسة عند الجمهور عند الجمهور إزالة النجاسة لازم تكون بماء مطهر طهور وعند الحنفية ومعهم شيخ الإسلام وكذا هو الأقوى أنها تزول بكل مزيل خل بنزين أي شيء زالته زال لا لكن الجمهور يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه ذنوبا من إيه؟ من ماء، قالوا حدد الماء، فيقولون ما يزول إلا بالماء، وهذا هو مذهب المالكية والجمهور. وإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة أو سبخة، يعني الأرض ذات الملح، أو الحمأة الطين الأسود، أو هذا الممر والمقر، هذا ما يشق صوم الماء ما لا ينفك عنه غالب، أو الجاري على معدن جرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك، فهذا كله طهور لا يؤثر في هذا التغيير. لماذا؟ شقة الجب تيسر، فهذا كله طهور يصح منه الوضوء، والله أعلم. ثواني طيب، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله. الحمد لله بورك في الوقت، وإن شاء الله غدا نواصل بإذن الله. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وجعلنا الله وإياكم من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.